أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل يقول: هل هناك حديث يقال فيه جمعة مباركة؟ أنا ما أعرف شيء في هذا في جمعة مباركة، ولا يعرف ولا أصل، يعني ليس هناك أصل لمثل هذا القول أنه قول، بل يمكن قد يقال ويجزم بأنه لا يعرف عن السلف هذا الشيء. يعني هذه فيما يغلب على ظني والله أعلم أنها من ما أحدث أخيرا بين الناس، وهو قول جمعة مباركة صارت معتادة كل جمعة بإرسالها أو بالدعاء بها، ومثل هذا لا أصل له. حينما يوقت الإنسان وقتا معينا بدعاء معين في على هذا الوجه، والذي جاء في الجمعة أخبار كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في خصوص الساعة والساعة الإجابة وخصوص التبكير إلى الجمعة وما جاء فيه من الغسل وما جاء فيه من الفضل العام في نفس اليوم، وجاء كذلك أيضا فضل يوم الجمعة، وهي حديث كثيرة فالمشروع للمسلم والحرص على هذا اليوم. أما كونه يخبر جمعة مباركة، إن كان المراد الإخبار عنها فهو تحصيل حاصل، والمسلم يرجو البركة في كل أيامه. المسلم بركته في كل، ليست في الجمعة، في جميع أيام المسلم فإن البركة تحصل وترجى بمحافظته على الصلوات الخمس والأذكار وإجابة المؤذن والسنن الرواتب. وهنالك أوقات يكون الفضل فيها أكمل وأتم، هذا هو الذي ورد. أما التخصيص بهذا الدعاء فلا يعرف له أصل، فضلا عن كونه شيئا مأثورا. نعم.